واعلم ثم اعلم فضل العلم والعلماء. قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات في سوره المجادله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في سوره الزمر. وقال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم في ال عمران. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما في سوره طه. فهذه الايات تدل على شرف العلم والعلماء. ثم بعد ذلك من الآداب التي يتأدب بها الطالب: تجنب الغلظة والشدة. إنسان ترى بعض الأشخاص، بعض الشباب شديد وغليظ مع إخوانه، مش عايز حد يهزر، مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد يبص له. لا لا، خليك مرن جميل سهل مبتسم، ولكن ما تبقاش رخ وزيادة قوي عشان زمايلك ما يطمعوش فيك، يقولوا ده طري، ده طيب، ده غلبان، يستضعفوه ويضحكوا عليه ويعملوا عليه نكت. لا، أنا لين مع زمايلي، مؤدب، أخلاق عالية، بس ما حدش يستهين بي ولا يسخر مني ولا يستضعفني. لا، يبقى لي شخصية، يبقى لي هيبة، شخصيتي ما تضيعش عشان أنا طيب. أصل طيب دي الشباب يفهم، كل واحد يقعد يبص لزميله ويشاور على زميله. بطلوا الحركات بتاعت الحضانه دي، بلاش حركات حضانه. انتوا يعني انتوا رجاله بتصعدوا منابر يعني. يبقى الانسان يا شباب يبقى معتدل يا حبايبي. والله العظيم هفصلك فصل نهائي اللي في بالي. قال الشاعر: عليك باوساط الامور فانها شفت نور. بيقول ايه يا احمد؟ بيقول ممكن بعد اذنك. ماشي يا عم. نعم يا نور، النقطه دي تاني. حاضر. هو بيقول لك ايه؟ تجنب الغلظه والشده، ما تبقاش غليظ، ما تبقاش شديد على الناس، مش عايز حد يقرب منك وانسان صلب. لا، واياك والتخاذل والرخاوه الزائدة. طبعا هو أصل مؤلف أديب يا إخواننا وشاعر، فجاب كلمات لغة عربية. أنا لو كنت بمل حضانة، لو كنت بمل حضانة. طيب، قال الشاعر: انقل من زميلك بعد الحصة ولا تتكلم. أنا أكرر الكلمة ثلاث مرات، لكن لا تقل قل أعد مرة ثانية. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، أمور الوسط نجاة. ولا تركب ذلولا، يعني ما تركبش حاجة بقى يعني هينة سهلة وكل حاجة حياتك سهلة. ولا صعبة، ما تدورش على الحاجات الصعبة وتعملها. خير الأمور أوساطها. يبقى عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. انتقل بعد ذلك إلى أدب آخر: لا تترفع بحيث تستثقل. يعني ما تقعدش مترفع كده وبعيد كده ويقول لك ده قعدته تقيلة، ده أنا ما بنزلش من زور. لا، الناس هتملك، هتبقى ثقيل. ولا تتنازل بحيث تستخس وتستحقر. تقعدش تتنازل لحد ما تبقى خسيس، ترمي نفسك على زمايلك وترمي نفسك على اي معلم وترمي نفسك على اي حد والناس تحتقرك. لا، خليك انسان معتز بشخصيتك، وتخالط الناس بحدود، وتندمج مع الناس ايضا لكن في اعتدال. هقولها تاني: لا تترفع بحيث تستثقل، ولا تتنازل بحيث تستخس وتستحقر. ان شاء الله بعد ما اخلص الكتاب واديكوا فيه اسئله وتكتبوا بخط ايدك الحلو، هديك الكتاب اصلا اوزعه عليك. قول لي: طب وليه ما كنت تجيب ونعلم وخلاص وايدنا وجعتنا؟ اقول لك: لا، ما حلاوه العلم انك تعمل كده. طب ما انا عندي الكتب والمراجع، ما اعرفش اذاكر ولا حاجه الا ما اعمل الكتب كده. الكتب ما تتحفظش الا بالكتابه كده، ولا الخطب ولا حاجه، انما تعودت تبص في الكتاب وتقوم سايبه، عمرك ما تبقى طالب علم. لان الايد بتحفظ. عرفت انا بكتبك ليه؟ طيب، ثم بعد ذلك نقول اياك والغرور. طبعا انسان والغرور، امال يا ابني هتبقى البابور؟ هو في غيرها؟ انسان مثلا طلع الاول على المعهد او المدرسه، يقول لك انا عايز اغير اصحابي. طب انت عايز تغير اصحابك ليه؟ يقول لك انا ما عنتش زي زمان. لا، ده انت ممكن بعد كده، مش انك انت ما تجيبش الاول، انت ممكن تسقط وتفشل في حياتك اصلا. يقول لك انا خلاص بقى ما عنتش عايز امشي مع صاحبي ده، اصلا انا بابا جاب عربيه، ويعني عايز صاحب واد برضه والده عنده عربيه، عشان برضه المستوى الاجتماعي واصحابي ما يبقوش كده. ده انسان مغرور، وده انسان يعتبر مش هيفشل، يعتبر فشل، جاله فشل في اخلاقياته والعياذ بالله. يبقى انت كل ما تعلى، كل ما تتقن، كل ما يبقى معاك قرآن في صدرك، كل ما يبقى عندك منصب، كل ما تتبسط مع الناس وتتواضع، يقوم ربنا يزيدك ويزيدك ويزيدك، وفي نفس الوقت تزيد في اعين الناس. يعني تدخل مجلس كده مثلا تلاقي ناس كده قاعده لابسين عبايات وبتاع، ومشايخ تسلم بتاع، وتعدى على واحد بيلم قمامه مش عايز تسلم عليه، ده بيدل على كبر جواك. لكن انت لما تسلم على الناس البسيطه وتضحك في وجوه الناس كلها وتتكلم مع الناس ببساطه، وما تتكلمش عن نفسك كتير، وما تقعدش تقول انا وانا عملت وانا كنت وانا وانا، ربنا عز وجل يزيدك. وعلى كل، انتوا كلكم لسه في البيضه، اكبر واحد فيكم بالنسبه للعلماء او في نظر انا لسه في البيضه، لسه ما طلعش، خد بالك، لان انت لسه محتاج علوم قران، ومحتاج انك تثبت حفظك، ومحتاج لسه انك تتخرج، ومحتاج، فانت لسه ضعيف، لسه بتحبو على سلم العلم. فتبقى مصيبه لو انت تغرد من الوقت، لا، انت تسال الله عز وجل، اللهم قني شر نفسي، دايما تتضرع الى الله بهذا الدعاء، وتسال الله ان يرزقك التواضع والادب مع الله، والادب مع القران، والادب مع الناس، وهكذا. لا تبالغ في تحقير نفسك. على النقيض من ذلك، في انسان يقول له مثلا ايه الجدع بقى كده ان شاء الله عشان ايه تبقى انت امام المسجد، يقول لك لا ده انا ما انفعش في الموضوع. طيب الجدع كده الله يعينك عشان ان شاء الله تبقى دكتور كده وتفتح العياده والشيخ يجي يتعالج ببلاش، يقول لك لا ده انا عمره ما اخش طب، اصل انا بكره الرياضه مثلا كده. هو ممكن يبقى امكانياته كويس، تقول له مثلا الجدع كده ان شاء الله عشان تحضر خطبه الجمعه، ويقول لك انا ده انا عمره في حياتي ما اطلع على المنبر، ده انا اموت ما اقدرش، ده انا ما انفعش، ده انا نعم. لا حبيبي، في فرق بين الغرور، وفي فرق بين احتقار نفسك والملكات اللي عندك، في فرق بين علو الهمه وبين الغرور. انا همتي عاليه، عايز ابقى اتفوق على كل زمايلي، عايز ابقى احسن واحد حافظ في المجموعه، ده مش غرور، ده علو همه. انا غير منك لو انت بقيت حافظ احسن مني، واجتهد عشان ابقى اقوى منك، وانت الطالب بتاعي وانا الشيخ بتاعك، وهكذا المنافسه الشريفه في كل مجالات الخير. ما تحقرش نفسك وتقول لا ده انا ما ينفع، لا ده انا كذا، تقعد تضيع ملكاتك وتحقر نفسك. اما الغرور فهو الخداع والتكبر على الناس ورؤية النفس. عرفت الفرق حبيبي؟ طيب، من الأدب اللي هو تجنب الغيبة. يقعد يقول له مثلا ايه رأيك في نور، يقول لك يا واد الواد مش عارف ايه. طب ايه رأيك في الشيخ، الشيخ يا باي ده انا ما بطقوش. طب ايه رأيك في الأستاذ الفلاني، يا باي أعوذ بالله ده انا ما بطق. يفضل يقعد يختبي الناس، واغلط في شيخه، واغلط في زمايله، واغلط في ابوه، واغلط في اعوذ بالله، دي مش اخلاق طالب علم. يبقى تتجنب الكلام في الاخرين، تتجنب الوقيعه، خد بالك، وتتكلم عن الاخرين وهم غايبين عنك كما لو كانوا معك، خد بالك. وطبعا في اقوال عن السلف، وفي ايات قرانيه، وفي حاجات كتير، بس انا بختصر لك الموضوع عشان ايه الوقت بتاعنا. في نقطه هنا يعني هي ضخمه شويه عليكم، بس برضه هنقولها، اجعل كلامك ربانيا. دايما تقعد احيانا تقعد مع انسان تحس ان كلامه كده جميل، يعني حتى لو قال طرفه يقولها بجمال. وساعات تقعد مع انسان، وده انا بحذركم منه، صديق لك والعياذ بالله قمه قله الادب في كلامه وفي اسلوبه وفي شخصيته، ده اياك انك تعمله صاحب لك لا في معهد ولا غير معهد. الانسان اللي كل ما يتكلم يشتم، اللي كل ما يتكلم يقعد يتكلم عن فيلم، يقعد يتكلم عن مسرحيه، يقعد يتكلم عن كذا، يقعد يعمل يقعد، ده انسان ده صاحب سوء، اوعى انك تصاحبه. الانسان اللي بيتكلم يقعد يتكلم في الحرام، يقعد يقول لك طب شوف كذا، طب شوف مقطع كذا، طب تعال ما نتمشى كذا، نطلع مش عارف ايه، نشوف اصل في بنت كذا، الكلام ده دعوه. ممكن دعوه بس لو واحد زي شافه يعمل معاه دعوه، انما انت هيغرقك ما تقدرش، لان انت لسه ضعيف. انت محتاج صاحب يعينك على طاعه الله، مش واحد تهديه، هتيجي انت تهديه هتتعك، هتبقى شطان زيه. فخلي بالك، لان الصاحب المنحرف الطيار بتاعه بيبقى جارف. يا عم بس تعالى، طب انا 5 دقايق، انت كل شويه كبت مقارب وبتاع وبتاع، انت جاي منين ولا بتاع، ويضحك عليك وقلس عليك. اياك تمشي معاه، اياك تكلمه، ده صاحب فاسد. والحمد لله ان كل المقراء صحبه طيبه، ما فيش فيكم حد زي الفل. يا سلام يا سلام، حاجه محترمه. اخر حاجه ودي رقم 15 عندي، ما فيش مشاكل، كل الارقام دي اجتهاديه. اغتنم عمرك. انا عايز اقول لك حاجه، وده درس عظيم جدا تستفادوا مني. انت دلوقتي عمرك اللي عن قاعد قدامي وعنده 13، تالي فيش 13، في 13، مصطفى تقريبا 14، من 14 قاعد قدامي لحد 18. انت 18 بتقولي نفسك ايه؟ ده انا لسه صغير، ده انا طيب يا ابو 18 سنة. انا فاكر نفسي كأني امبارح وانا زيك في الثانوية العامة بالظبط، والكلام ده كان من 15 سنة مثلا، او كان من 17 سنة، عندي 25 سنة، من 17 سنة فاكر نفسي كأني امبارح بعدي على مدرسة دومينة الثانوية العسكرية، ببص على الأوضة اللي انا كنت بلعب فيها واضحك فيها واجري واهزر واطلع السلم واتنطط ومش عارف ايه، ومرة جبست رجلي ومش بقعد يعني ابص كده، وعدي على عبد المنعم رياض افتكر، وكنا بنلعب هنا كورة. ايام سريعة اسرع ما تكون. فاجتهد انك تبقى من الاوائل، واجتهد انك انت تبني نفسك، لان عمرك ده انت مش هتحس بيه. ايام امبارح كنت في اولى اعدادي، النهارده بقيت في ثالثه ثانوي، بكره خلص كليه، بعد واجي ابص الاقي نفسي لا ختمت ولا حفظت ولا عملت اي حاجه، وما عنديش فاضي ان انا اعمل اي حاجه، وما جبتش مجموع كويس ولا عايزه بالله والامور دي. فتخلي بالك، عشان انت لازم تغتنم عمرك في الدروس العلم النافعه، في الحصص الهادفة، في كذا في كذا. هنشعك حتة قلم يا نور كمان شوية، الله ما يمدك اللي على رجلك قدام زمايلك. انت برضه محترم يا نور، عشان ما زعلش. انا النهارده اكلم ابوك، عشان انا مش هحرجك قدام زمايلك، بس انا هتصل بابوك كمان شوية. هخليك قبل ما تنام، يتروق عليك من الناحيتين، امك من ناحية وابوك من ناحية. هتزنق الوقت، لازم تنام دفيان من غير ما تتغطى. حاضر حاضر حاضر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحاجات الزايده دي اتكلمنا معاك يا نور، وانت جاي يوم الجمعه. اخوكم نور ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، يا احمد يا سعد، بعد اذن حضرتك، بعد اذنك. كل واحد قاعد اسم، انا لسه ما خلصتش كلامي، اتفضل اقعد، اتفضل اقعد اخلص كلامي، اديك تعليمات يوم الجمعه الجايه. الشيخ السعيد لازم تعمل لي مشهد دراما وانا قاعد. الجمعه الجايه ان شاء الله.